أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأمثل مما ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد فرق في الأحكام الشرعية بين ما كانت القدرة مأخوذة في موضوع الحكم في لسان الدليل بالدلالة المطابقية على الالتزامية، وما إذا لم تكن القدرة مأخوذة في لسان الدليل فحكم في القسم الأول فأن الملاك لا يكون إلا في الفعل المقدور، فإذا لم يكن الفعل مقدورا لا يكون واجدا للملاك، فلا يصح الإتيان به ولا يقع عبادة ومقربا، وفي هذه الموارد لا يمكن تسريح العبادة لا بالملاك ولا بالترتب، فإن الفعل إذا لم يكن ذا ملاكين لا معنى للأمر به حتى على تقدير إتيان أمر آخر. ففي هذه الموارد لا مناص من الحكم بالبطلان، ومن ثم حكم ببطلان بزوء من كان مكلفا بالتيمم فأتى وتلزأ. ذهب قدس الله نفسه إلى البطلان لعدم موجب للتقرب لا الملاك ولا الأمر، لا يمكن الأمر ما عدم الملاك، فالقول بجواز الترتب لا يصح هذه العبادة. وأما فيما إذا كانت القدرة غير مأخوذة في لسان الدليل لا بالمطابقة ولا بالالتزام نتمسك بإطلاق متعلق الحكم، ونثبت أن الفعل واجب للملاك مطلقا مع القدرة ومن دون القدرة، وإن كان الحكم يتقيد بالقدرة إما لحكم العقل بحكم خطاب العاجز، أو أن التكليف هو بنفسه يقتضي القدرة، يعني اعتبار القدرة بالمتعلق، فإن هذا التقليد في مرتبة متأخرة عن الموضوع، وهي مرتبة تعلق الحكم، فيتمسك بالإطلاق من هذه الجهة. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإن الإطلاق الذي أراد قدس الله نفسه أن يتمسك به إن كان هو الإطلاق المصطلح، يعني التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات أن مقام الثبوت مطابق لمقام الإثبات، يكشف الإطلاق في مقام الإثبات عن الإطلاق في مقام الثبوت كما هو ظاهر الجملة من كلماته. إذا كان أراد التمسك بالإطلاق الإطلاق الذي هو مستفاد من اللفظ بمقدمات الحكمة، يعني اللفظ ظاهر في هذا المعنى فيدخل في باب حجية الظهور، فلا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن من مقدمات الحكمة أن يكون المولى في مقام البيان، ومن الواضح أن الآمر إنما هو في مقام بيان ما يتعلق به تكليفه، وفي مقام بيان الواجب والحرام مثلا، وأما ما يقوم به الملاك فليس الآمر في مقام بيان هذا أبدا، بل الموالي العرفية كثيرا ما يغفلون عن ذلك، وليس لهم التفات باشتمال الفعل على الملاك ليكون المتكلم في مقام البيان ويتمسك بالإطلاق من هذه الجهة. التمسك بالإطلاق إنما يكون بالإضافة إلى الحكم، فيقال إن الحكم ورد على طبيعة غير مقيدة لشيء، و والمولى في مقام البيان لو كان للقيد دخل في متعلق حكمه لبينه حيث انه كان في مقام البيان، فمن عدم البيان نستكشف عدم الداخل فيكون الكلام ظاهرا في ان الاراده الجديه قد تعلقت بالمطلق فيثبت الاطلاق فلجريان هذه المقدمات. واما بالنسبه الى الميلاد فليس المولى في مقام بيان ما يكون مشتملا على الميلاد ليتمسك باطلاقه فمقدمات الحكمه غير جاريه فالتمسك بالاطلاق لا يمكن. هذا اولا. ولو فرضنا ان المولى في مقام البيان حتى من جهة الاشتمال على الملاك ايضا فرضا، مع ذلك لا يمكن التمسك بالاطلاق، لان المولى اذا كان في مقام البيان فهو في مقام بيان اشتمال الفعل على الملاك فيما تعلقت به الإرادة الجدية لا فيما تعلقت به الإرادة الاستعمالية. الفعل الذي هو متعلق للوجود أبرز أن المولى بيّن وقال كل ما أمرت به فهو واجد للملاك واجد للمصلحة. المولى في مقام بيان اشتماله ما تعلقت به إرادته جدا هذا مشتمل على الميلاد، وأما ما لم تتعلق به الإرادة الجدية وإن كان متعلقا للإرادة الاستعمالية وللإرادة في مقام الإثبات لا يكون هذا واجدا، يعني ليس المولى في مقام بيان ذلك قطعا. غايته أن كل ما هو مكتسب بالوجود وكل ما يريده المولى جدا فهو واجد للملاك. فإذا فرضنا أن متعلق الوجود باقتضاء نفس الخطاب أو بحكم العقل بخبز خطاب العاجز إنما هو الحجة المقدورة، كيف يمكننا كشف الملاك في غير مقدور مع أن الإرادة الجدية قد تعلقت بالحجة المقدورة الأمالة، يعني بتقييد من نفس المولى باقتضاء نفس الخطاب أو بتقييد من قبل حكم العقل وأن خطاب العاجز غير ممكنين، علمنا أن الإرادة الجدية والوجود مثلا متعلق بالفعل المقدور، وأما غير المقدور فليس بواجد ولم يتعلق به الإرادة الجدية، كيف يمكننا كشف الملاك بالنسبة إلى ما ليس متعلقا للإرادة الجدية؟ فعلى تقدير أن يكون المولى في مقام البيان التقييد من ناحية نفس الخطاب أو بحكم العقل كاف في عدم جواز التمسك بالإطلاق، إذن التمسك بالإطلاق لا يمكن، إما لعدم كون المولى في مقام البيان أو على تقدير أن يكون في مقام البيان، فمقام البيان خاص بمتعلق الإرادة الجدية وغيره لا يمكن فيه كشف الملاك. نعم، هذا يعني الإشكال الثاني، هذا على تقدير أن يكون اعتبار القدرة في نفس الخطاب وفي متعلق التكليف ثابتا، إما باقتضاء نفس الخطاب كما ذكره قدس الله نفسه أو بحكم العقل كما هو المعروف. وأما على ما بيناه إجمالا ولعله نبينه أيضا بعد ذلك أن القدرة غير معتبرة في الخطاب، يعني ليس من شرائط التكليف القدرة، فإنما القدرة معتبرة في موضوع حكم العقل. حكم العقل بلزوم الانتشار إنما هو في فرض القدرة، وفي فرض عدم القدرة لا حكم للعقل، ولا يحكم بلزوم الإطاعة إلا فاعتبار شيء على ذمة المكلف وإبرازه في الخارج هذا لا يتوقف على أن يكون الفعل مقدورا، بل يمكن أن يكون شيء ثابتا في ذمة شخص مع أنه غير مقدور له، فلا يمكنه. البته لا بد من أن يكون هذا الاعتبار ينشأ من أمر مسهل لذلك، لأن لا يلزم اللغوية. إذا فرجنا كما في باب الدين مثلا، إذا مات الميت مثلا يعتبر الميت مديونا والمال ثابت في ذمته، أو أن الصلاة ثابتة في ذمته، ويبرز هذا بمبرزين أثره ليس هذا لغوا، بل أثره أنه يخرج الدين من التركه، أو يجب على الولد الأكبر تفريغ ذمة والده، أو يستحب لباقي الورثة والمؤمنين أن يفرغوا ذمة الميت عن الصلاة أو الصوم ونحو ذلك. المقصود أن القدرة لا تعتبر في متعلق التكليف لا من ناحية نفس الخطاب ولا بحكم العقل، الذي يقبه في حكم العقل خطاب العاجز لا يمكن، شبيه أن يأمر المولى بشيء ثم يعاقب على مخالفته ما أن المكلف غير قادر على الانتظار. القدرة معتبرة في مرحلة الانتظار لا في مرحلة التكليف. إذا لم يلزم اللغوية من الاعتبار على هذا الإشكال الثاني غير وارد، يعني لو كان المولى في مقام البيان نعم الأمر كذلك متعلق حكمه مطلق غير مقيد بالقدرة، والقدرة إنما اعتبرت في مرحلة الانتصال فيمكننا كشف الملاك على الإطلاق. ولكن الإشكال الأول وهو أن المولى لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة هذا وارد على الإطلاق، فالتمسك بالإطلاق غير ممكن. وإن أراد من التمسك بالإطلاق معنى آخر غير الإطلاق اللفظي والذهول اللفظ بأن الإرادة الجدية ومقام الثبوت مسابق لمقام الإثبات، إذا كان مقام الإثبات مطلقاً فمقام الثبوت أيضاً مطلقون. إذا لم يرد هذا فل أراد معنى آخر كما في بعض كلماته، وهو أن الخطاب فالتصديق يستكشف به كشف العلة عن المعلول، لأن البرهان الإهني نستكشف ولو لم يكن المولى في مقام البيان، فلم يكن ملتفتا إلى ذلك فرزا نستكشف كشفا إهنيا أن الفعل إذا كان واجبا فهو مكتمل على الملاك لا محالة. وبإطلاق المتعلق حيث إن القدرة إنما اعتبرت في مرحلة التكليف لا في مرحلة سابقة على ذلك نستكشف أن الفعل واجب للملاك مطلقا، وإن كان التكليف خاصا بفرض القدرة فلا نحتاج إلى كون المولى في مقام البيان ليقال إن المولى لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة أبدا. إن أراد من التمسك بالإطلاق هذا المعنى فهو عين الأخذ في الدلالة الالتزامية مع سقوط الدلالة المطابقية، عينه بعبارة أخرى فهذا ليس من الدلالة اللفظية بل كشف المعلول عن علته، يعني وجود شيئين يدل في المطابقة على أن الفعل مستجد بالوجود وبالدلالة الالتزامية يستكشف به أنه واجد للملاك. وقد ذكرنا أنه لا يمكن الأخذ بالدلالة الالتزامية بعد عدم إمكان الأخذ بالدلالة المطابقية، فإذا فرضنا أن الوجود اختص بحكم العقل أو باقتضاء نفس التكليف بحال القدرة، طبعا الدلالة الالتزامية تكون بهذا المقدار، يعني المعلول عند ثبوته يكشف عن وجود العلة لا عند عدم ثبوته. متى ثبت الوجود يستكشف به وجود الملاك، واما اذا لم يثبت الوجود كما في حال العدل وعدم القدره على الاتيان بالفعل ففي هذا الفرد لا يستدف الفعل بالوجود، فكيف يمكن كشف العله من المعلول مع ان المعلول غير ثابت؟ إذن لم يمكننا تحليل الميلاد فأي وجه من الوجوه المتقدمة لا بما ذكره صاحب الكفاية بسط الله نفسه ولا من جهة الأخذ بالدلالة الالتزامية ولا من جهة الأخذ بالإطلاق، كل ذلك لم يكن، فلا يمكننا تحليل الفرد المزاحم، يعني الفرد من الفرد من الواجب الموسع إذا زاحمه واجب مزير، وبنينا على أن الأمر قد سقط لا يمكننا تحصل الحكم بصحة هذا الفرد من جهة الملاك وعدم إحراز الملاك في هذا الفرد. ففي هنا أمران، وقد تقدم أحدهما. أحد الأمرين أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذكر أنه بعد إحراز الملاك بوجه من الوجوه إذا أحرزنا أن الفعل واجب للملاك نحكم بصحته وإن كان منهيا عنه لاقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده. إذن لا تتحقق ثمرة لهذه المسألة حيث إن العبادة محكومة بالصحة على تقدير عدم النهي وهو واضح، وعلى تقدير النهي إذن فإن هذا النهي غيري لم ينشأ من مفسدة في المتعلق، وإنما هو لأجل الترسل بترك العبادة إلى الواجب المزير. إذا فرضنا أن المكلف لم يأتي الواجب المزير فهذا باق على محبوبيته وقابل للتقرب به، مثل هذا النهي لا ينشأ عن مفسدة ومبغوضية في الفعل، فالفعل يقع سيئا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح ومتين، لو استكشفنا الملاك وأمكننا إحراز الملاك في هذه العبادة نحكم بصحتها حتى على سبيل أن يكون منهيا عنه، لأن النهي الغيري لا يمنع عن المحبوبية الذاتية، يعني لا يزيد المحبوبية الذاتية، فالفعل باق على محبوبيته وعدم الأمر به لوجود المانع لا لعدم المقتضي، وهذا ظاهر. الأمر الثاني أن إذا استجزا لم يمكن استكشاف الملاك كما إذا كانت القدرة مأخوذة في موضوع الحكم في لسان الدليل دلالة المطابقية الالتزامية، ففي مثل ذلك لا يمكننا الالتزام بالترتب فيحكم بالفساد حتى على القول بجواز الترتب. هذا لا يمكننا المساعدة عليه، القول بجواز الترتب وبطوع الترتب لا يتوقف على إهراز الملاك، بل يمكننا تسبيح العبادة بالترتب حتى فيما لم نفرز الملاك. ففي فرض الوضوء إذا لم يكن مأمورا به بل من جهة ذيك الوقت مثلا أو لأمر آخر، إذا فرضنا أنه ليس لمأمور به والأمر قد تعلق بالتيمم، لو فرضنا أنه أتى ولم يتيمم وتوزأ يمكننا تسليم هذا بالترتب في الموارد التي لا يكون الوضوء محرما ومفروزا، فالوضوء بالماء المغسول أو نحو ذلك، فيما إذا كان عدم الأمر لأجل المزاحم فقط. إذا كان عدم الأمر بالوضوء لأجل المزاحم فهو التيمم، ففي مثل ذلك لو أتى ولم يتيمم فذيق الوقت مثلا، يعني أحسن مثال وذيق الوقت، لو فرضنا أن الوقت لا يسع للغسل والصلاة فكان مأمورا بالتيمم، لو فرضنا أنه أتى وتوزع نحكم بصحة العبادة بالترتب، ولو فرضنا أن الملاك لا يمكننا إهرازه بهذا الحال، المقصود أن الترتب لا يتوقف، بل من نفس الأمر نستكشف الملاك وتسليم هذا في بحث الترتب إن شاء الله تعالى. هذا تمام كلامنا في تسليم العبادة بالملاك وعدم إمكان تسليمه. يقع السلام بعد هذا في سلام المحقق الثاني، لأنه هل يمكن تسليم العبادة في محل السلام بالأمر؟ نأتي بهذا الأثر إداء الأمر بالطبيعة، وهذا الفرد فرد بالطبيعة تكوينا فيمكن الإجنان به إداء الأمر. هذا صحيح أو ليس صحيح؟ أخي السلام.